You might think we're hurt more than me. خريم بنزي وأنادي حاليا كو صباح النور اللذيذ حاليا كو كما ياكو وأنادي وزازي نيوباني وتوكي ياكو هوا نصر مانيزي يوكو ياجو ياكو إبوني تو إما جوسي أوني جوزي شدا ياكو شدا يانكو سيجي ويسي Dawa yangu sura yangu Ebunito emajosi Nijuze shida yako Shida yangu sijiwezi Dawa yangu sura yangu Wengine weacho mozi na kupenda peke yako Wengine weacho mozi na kupenda peke yako Daima nitaku Shana zidi spidi Usini aje baby Nalipa piko la gigahidi Asi mororo Najua uko na mini mpenzi Usije wanya kiporo Najua kuri achaka kwezi Yeah yeah yeah Kwa mbali baby Mzako pressure na zidi spidi Usini aje baby Utanipa piko la gigahidi Sijiwezi Dawa yangu sura yangu Ebu nitoe majosi Nijuze shida yako Shida yangu sijiwezi Dawa yangu sura yangu Wengine weacho mozi na kupenda peke yako Wengine weacho mozi na kupenda peke yako Daima ni